بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الخاتم. وقد افتتح ذلك الكتاب بأولى التراجم وذكر وقال باب ما جاء في اتخاذ الخاتم، ثم ذكر رواية عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم، فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله. وكذلك أيضا ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه وقال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي، كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي. ووقفنا عند الباب التالي الذي ذكره أبو داود رحمه الله تحت كتاب الخاتم، وكان باب ما جاء في ترك الخاتم. قال: باب ما جاء في ترك الخاتم. ثم ذكر أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، فصنع الناس فلبسوا، وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، فصنع الناس فلبسوا، وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس. يقول في ذلك العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتخذ خاتما من ذهب، وذلك قبل تحريم الذهب على الرجال، وأن الناس اتخذوا خواتيم من ذهب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بطرح ذلك الخاتم فطرح الناس الخواتيم، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق من فضة، وكان نقش عليه محمد رسول الله. وبالتالي توجيه هذه الرواية كما وجه ذلك العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أنه اتخذ ذلك الخاتم من الورق، وقال: فصنع الناس فلبسوا، وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس. ظاهر الرواية وكأن النبي صلى الله عليه وسلم طرح ذلك الخاتم الذي من ورق، ولكن في الحقيقة هو طرح ذلك الخاتم الذي كان من الذهب، وكان قد اتخذه قبل تحريم الذهب على الرجال. ولما رأى أن الناس قد اتخذوا خواتيم من ذهب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بطرح ذلك الخاتم من الذهب، واتخذ الخاتم من الفضة، واتخذ الناس خواتيم من فضة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما جاء في خاتم الذهب. وذكر رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال: الصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغير محله أو عن محله، وفساد الصبي غير محرمة. فبيذكر هنا في هذه الرواية ابن مسعود رضي الله عنه، وقال المحقق عنها أنها رواية منكرة، قال المحقق أنها رواية منكرة. كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال: الصفرة يعني الخلوق. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر، ذكرنا قبل ذلك في رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر، وبالتالي يبقى كان يكره الصفر أو الخلوق، هذا بالنسبة للرجال دون النساء، يبقى كان بيكره أن يتزعفر الرجال دون النساء، يبقى استعمال الرجل للزعفران في يمس في ذلك من ذلك الزعفران في بدنه أو في ثوبه، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا بالنسبة للرجال دون النساء، وتغيير الشيب، وتغيير الشيب إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الشيب باستعمال السواد، باستعمال السواد، وإلا فقد أمر بالخضاب صلى الله عليه وسلم. وكذلك نهى عن نتف الشيب، نهى عن نتف الشيب، وبالتالي نهى أو كان يكره تغيير الشيب، يبقى يحمل على تغيير الشيب بالسواد أو تغيير الشيب إن كان يقصد به نتف ذلك الشيب، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وجر الإزار، وجر الإزار، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال، وقال ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منها المسبل، منها المسبل كما ذكرنا هذه الرواية سابقا. فجر الإزار يبقى هذه أيضا من الخلال المذمومة، الخلال المكروهة، وبينا أنه ما كان أسفل الكعبين كان في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا بالنسبة للرجال، وإلا فالمرأة مأمورة بإرخاء ذلك الذيل، بإرخاء الذيل كما ذكرنا برواية أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. والتختم بالذهب، هذا أيضا يكره للرجال دون النساء، فقد أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالحرير بيده اليمنى والذهب اليسرى، وقال: هذا حرام على ذكور أمتي، هذا حرام على ذكور أمتي. يبقى التختم بالذهب، يبقى يحرم على الرجال التختم بالذهب. أما المرأة فحلي المرأة من الذهب، فلا يحرم الذهب على المرأة. وكذلك أيضا قال: والتبرج بالزينة لغير محلها، التبرج بالزينة لغير محلها. يبقى إن أظهرت المرأة زينتها ومحاسنها للرجال، نقول للأجانب، أما للزوج أو المحارم فلا حرج في ذلك الأمر. وبالتالي يبقى المرأة مأمورة بالتستر، وألا تظهر هذه الزينة إلا لزوجها أو لمحارمها. أما الرجال غير المحارم فلا تظهر المرأة هذه الزينة ولا تلك المحاسن. والضرب بالكعاب، ويقصد بها النرد، يقصد بها النرد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد. من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. من لعب بالنرد، النرد اللي هو قلنا الظهر، يعني نقول ما يلعب به الناس الطاولة أو الدومينو أو غير الطاولة أو غير ذلك، فمن لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. يبقى الضرب بالكعاب المقصود باللعب بالنرد. والرقى إلا بالمعوذات، يبقى الرقى إلا بالمعوذات أو ما كان في معناها من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تكلمنا في باب الرقى، وأن الرقى لابد أن تكون بكلام عربي واضح، أو أن هي بأدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تكون بالقرآن، خاصة المعوذات. فإن كانت بكلام غير مفهوم يبقى لا يجوز أن نستعمل الرقى بهذا الكلام الغير مفهوم، أو كان من الكلام الذي فيه شركيات، يبقى كلام عربي ولكن فيه شركيات. يبقى لابد في هذه الحالة أنه نتأكد ونطمئن إلى الكلمات التي يستعملها الراقي في رقية، وأن الرقى تكون بالمعوذات أو بأسماء الله عز وجل، أو بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالكلام العربي الواضح، وألا يكون فيه شركيات. كذلك أيضا يبقى كان من الخلال المكروهة عقد التمائم، عقد التمائم وهذه التعاويذ، يبقى تمائم وتعاويذ. وكانت التمائم عبارة عن خرزات كانت العرب في الجاهلية تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطل ذلك الإسلام. يبقى دي التعاويذ، عقد التمائم يبقى نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال هنا ابن مسعود رضي الله عنه: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال، منها طبعا عقد التمائم، وبينا ذلك الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والتمائم عبارة عن خرزات كانت العرب في الجاهلية تعلقها على أولادهم، يتقون بها العين في زعمهم، فأبطل الإسلام ذلك. وعزل الماء الغير أو غير محله أو عن محله، ويوجه ذلك الكلام كما وجه العلماء: عزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله، يبقى قصد بذلك عزل الرجل عن امرأته في حال العلاج، يبقى عزل الماء عن محله قصد بذلك أن الرجل بيعزل ذلك الماء عن المرأة في حال أن الرجل يطأ المرأة، حتى إذا قارب الإنزال نزع عند ذلك وفض ذلك الماء خارج فرج المرأة، خارج فرج المرأة. طبعا هذا لا يجوز بالنسبة للحرائر إلا بإذنهن، أما ما ملكت اليمين فجاز هذا الأمر. إذا مسألة العزل كما ذكرناها قبل ذلك، وأن الرجل لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، الرجل لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وقلنا العزل ده أن الرجل يخاف أن تحبل المرأة، وعند ذلك إذا قرب الرجل على الإنزال نزع ثم فض ذلك الماء خارج فرج المرأة، وهذا هو العزل. وأن مخافة الولد، مخافة الإنجاب، أو إن هو مخافة أن يضر ذلك الولد الرضيع بإن حبلت المرأة ومع وجود ذلك الرضيع. فعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله، يبقى مقصود بذلك عزل الرجل ذلك الماء عن المرأة، يعني المرأة قلنا، وهذا لا يتم إلا بإذنها إن كانت من الحرائر، أما إن كانت من ملك اليمين فلا إذن لها عند ذلك، جاز أن يعزل السيد عنها بلا إذنها. قلنا لأن المرأة أساسا لتتضرر بذلك، وأن المرأة لها حاجة في الرجل كما أن الرجل له حاجة في امرأته، كما أن الرجل له حاجة في امرأته المرأة أيضا لها حاجة في الرجل، وبالتالي طالما أنها تتضرر بهذه الفعلة فعلى ذلك يبقى لا يجوز العزل إلا بإذنها. وآخر هذه الخلال: فساد الصبي غير محرمة. قال: فساد الصبي غير محرمة، قال معنى ذلك هو أن يكون الطفل الرضيع فيطأ الرجل المرأة المرضع، فإذا حبلت المرأة فسد ذلك اللبن على الطفل الرضيع، يبقى ده فساد الصبي، أي فساد ذلك اللبن، لبن الأم المرضع إن حبلت المرأة فبيفسد ذلك اللبن على ولدها الرضيع. ولكن طبعا هذه فعلة غير محرمة، هذه فعلة غير محرمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم هذه الفعلة، كاد أن يحرمها ولما وجد أن الروم يفعلون ذلك ولا فساد على الصبي، فعلى ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم هذا الأمر. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء، وأجمعوا على تحريمه على الرجال. يبقى الذهب حلال للنساء وحرام على الرجال كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب ما جاء في خاتم الحديد. قال: باب ما جاء في خاتم الحديد. ذكر رواية عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم منشبه، فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء عليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرح، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذ؟ قال: أتخذ من ورق ولا تتمه مثقالا، ولا تتمه مثقالا. كذلك أيضا في رواية أخرى عن إياس بن حارث ابن المعيقيب وجده من قبل أمي أبو ذباب عن جده قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديد ملوي عليه فضة، قال: فربما كان في يديه. قال: وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم. قال: ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى، ونهاني عن القصية والميسرة. قال أبو بردة: فقلنا لعلي: ما القصية؟ قال: ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأطرج. قال: والميسرة شيء كان تصنع النساء لبعولتهن. فذكر في هذه الترجمة باب ما جاء في خاتم الحديد، وذكر الرواية الأولى والثانية، وكانت قال عن المحقق أنها ضعيفة. في الرواية الأولى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من شبه، يبقى من النحاس أصفر، يبقى خاتم من نحاس أصفر أي يشبه الذهب، لكنه ليس بذهب ولكنه من النحاس الأصفر. فقال: لي ماني أجد في منك ريح الأصنام. قال: ماني أجد منك ريح الأصنام. إن على أساس الأصنام كانت بتصنع من هذه المادة من النحاس الأصفر، من النحاس الأصفر، لذلك قال له: ماني أجد منك ريح الأصنام. وإن على أساس أنه لبس هذا الخاتم من تلك المادة التي تصنع منها الأصنام في غالب الأحوال، فطرحه. ثم جاء عليه خاتم من حديد، فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار. نقول على أساس أن الأغلال بتكون من الحديد، فطرح ذلك. فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ يا ترى من أي شيء نأخذ ذلك الخاتم، من أي المواد؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا، يبقى من الفضة، والعبوا بها لعبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أي رواية ضعيفة، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما صوب النظر إليها ثم صرف النظر، ونقول لأنه لم يكن له رغبة في هذه المرأة، بينا أن رجلا من القوم قام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: زوجنيها. وبالتالي نقول في هذه الرواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. فدل ذلك على جواز استعمال الخاتم من حديد، جواز استعمال الخاتم من حديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتما من حديد، ولو كان ذلك لا يجوز ما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت الرواية الأولى ضعيفة، والرواية الثانية أيضا ضعيفة. قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديد ملوي عليه فضة، ملوي عليه فضة أي معطوف عليه فضة، وكان المعقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في الرواية الأخيرة رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم. يبقى دعاء: اللهم اهدني وسددني، يبقى بيطلب كده هداية الطريق، أن يهدى إلى الصراط المستقيم، وأن يسدد في عمله، وأن يسدد في عمله، أن يوفق في عمله، يبقى التسديد. ولذلك سددوا وقاربوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن توفيق الرب سبحانه وتعالى لعبده أن يسدد ذلك العبد في أقواله وفي أفعاله. نقول: هذا عبد مسدد، مسدد في قوله ومسدد في عمله، موفق. يبقى هذا عبد مسدد أي عبد موفق. يبقى لذلك قال: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق. يبقى بيرشده كده ازاي احنا نرى هذه الامور، وكانها امور مرئيه، يعني كانها امور مرئيه، مش عباره عن دعاء او الفاظ احنا بنتكلم بهذه الالفاظ فقط، ولكن هي امور مرئيه في واقع حياه الانسان، في واقع حياه الانسان. زي ما الانسان كده: واذكر بالهدايه هدايه الطريق. يبقى الانسان لما بيسير في طريق، يبقى نقول: والله هذا الطريق، ألمس هذا الطريق، ده هو يوصل العبد إلى مبتغى أو إلى ما يريد. يبقى أنت بتلمس الطريق الذي يوصلك إلى المقصد وإلى البغية، ده حال الإنسان ألمس الطريق اللي هو يوصل العبد إلى القاهرة، يوصل العبد إلى كذا، يبقى بتلمس هداية الطريق. كذلك أيضا تلمس الهداية، كما تلمس هداية الطريق يبقى نلمس الهداية، هداية الرب سبحانه وتعالى لعبده أن يسير في طريق المستقيم ولا ينحرف. وبالتالي قال فاحضر بقلبك هداية الطريق، فاحضر بقلبك هداية الطريق وسل هداية الاستقامة كما تتحراه في هداية الطريق إذا سلكتها، زي ما نسلك الطريق كده، ويبقى أنا عايز أسير في الطريق اللي وصلني إلى المراد والمبتغى، نفس الحالة برضو يبقى افتكر كده، زي ما أنا يبقى بندقق النظر في الطريق الذي وصلني إلى ما أريد، يبقى أنا أريد مثلا هذا المكان، يبقى أنا بسلك الطريق الذي يوصلني. كذلك طريق الهداية والاستقامة تتحرى، زي ما بتحرى الطريق في الدنيا عشان أصل إلى المقصود والهدف، تتحرى أيضا طريق الاستقامة والهداية. يبقى ده واقع في حياة الإنسان، يبقى زي ما بلمس الطريق كده، طريق الهداية في الدنيا عشان أصل إلى المقصد وإلى الهدف، هنا نفس القضية برضك تلمس هذا الطريق، طريق الهداية والاستقامة تتحرى. وكذلك أيضا واذكر بالسداد تسديدك السهم، يبقى لو الإنسان كده يبقى بيسدد السهم يبقى فيه غرض، يبقى قدامي غرض قدامي هدف، غير لما الإنسان يقوم برمي السهم ده بلا هدف، يبقى يقوم بطرح السهم يمينا أو يسارا، غير في مسألة التسديد، التسديد يبقى فيه غرض كده، يبقى فيه نقول نقطة أنا أساسا بنوجه السهم إليها، نوجه السهم إليها. وإحنا كذلك أيضا في الأعمال يعني سددوا وقاربوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى وأنا في الصلاة وأنا في الصيام وأنا في القراءة، قراءة القرآن في الاستغفار، يبقى سدد وقارب، يبقى مقصدي كده أن أنا أوفق إلى كمال وتمام العمل، أوفق إلى كمال وتمام العمل، يبقى ده التسديد، يسدد العبد في القول وفي الفعل، وهذا من الرب سبحانه وتعالى على عبده، يبقى سدده وقاربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الإنسان لما يكون عنده غرض وبيوجه إليه السهام، قلنا إن لم يصب الغرض يبقى نقول السهام يقع قريبا من الغرض، يبقى نقول يبقى لو كان في نقطة ارتكاز كده هو ده هدفي وبرمي عليها السهام، قلنا إن لم يصب السهم هذا الغرض يبقى حياتي قريبا منه، لكن لا يكون يمينا يعني بمسافة بعيدة عنه، فسدد وقارب، سدد وقارب، يبقى هدفي دايما إن أنا أتمم العمل في أتم وأكمل صورة. وبالتالي يبقى الإنسان بينتبه، يبقى زي إنسان متقن لعمله، يبقى الإنسان في الدنيا كده فلان ده نقول متقن لعمله، متقن لعمله، متقن ليه منتجه، يبقى بينتج إنتاج كده معين أو سلعة يبقى نقول متقن لها. فكذلك إتقان العمل ده أمر مطلوب، إتقان العمل، قلنا زي ما بنتقن كده الأعمال في الدنيا يبقى من باب أولى وأحرى أن نتقن أعمال الآخرة. ولذلك قال واذكر بالسدان تسديدك السهم. قال ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى، يبقى الكلام ده بالنسبة للرجال، يبقى لا تضع الخاتم لا في السبابة ولا في الوسطى، هذا بالنسبة للرجال، يبقى ضعش الخاتم لا هنا ولا هنا. وبالتالي قال ونهاني عن القصية والميسرة، نهاني عن القصية والميسرة. قال أبو بردة فقلنا لعلي ما القصية؟ قال ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأطرج، والميسرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن، إذا قال إن هو أساسا هذه الميسرة كما بينا قبل ذلك شيء كانت تصنع النساء بعولتهن. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن افتراش الحرير، ميسرة نقول بساط من حرير، وممنوع كما بينا أن الرجل يجلس على الفرش من حرير، كما أنه محظور على الرجال أن يلبسوا الثياب من الحرير، يبقى الرجل ممنوع أن يلبس الثوب من حرير وكذلك ممنوع أن يفترش الحرير. وبالتالي نهى عن الميثرة، يبقى ده كان بساط بيوضع على الرحل والرجل بيمتطي ذلك البساط. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش الحرير بالنسبة للرجال. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار، يا ترى أيهما أفضل أن نستعمل ذلك الخاتم في اليمين أم في اليسار. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، قال باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار. ثم ذكر عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يمينه، يبقى كان بيلبس الخاتم في يمينه. ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. كذلك في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، وكان فصه في باطن كفه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، وكان فصه في باطن كفه. وقال المحقق عن هذه الرواية أنها شذة. والوارد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتختم في يمينه. وفي رواية أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. ثم ذكر رواية عن محمد بن إسحاق رحمه الله قال رأيته على الصلت بن عبد الله بن نوفل ابن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى، فقلت ما هذا؟ قال رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها. قال ولا يخالف ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك، كان يلبس خاتمه كذلك. فبيذكر هنا ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار. روايات وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وروايات أيضا وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره. فلذلك ترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار. يبقى كلا الأمرين جائز، يبقى أن يتختم رجل في يمينه أو أن يتختم رجل في يساره. ولكن جانب من العلماء يفضلون التختم في اليمين، يفضلون التختم في اليمين. يبقى جواز التختم في اليمين أو اليسار، والأفضل هو التختم في اليمين لكثرة هذه الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. روايات كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في اليمين، وكذلك روايات صحيحة وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في اليسار، كان يتختم في اليسار في خنصره في الخنصر من يد اليسرى كما ورد في روايات. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كان ألبس خاتمه في يد اليسرى، ومعلوم شدة اتباع ابن عمر رضي الله عنهما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي التختم سواء كان في اليد اليمنى أو اليسرى كل ذلك من الأمور الجائزة. وإن كان بعض العلماء قالوا أن الأفضل هو التختم في اليمين، لكن روايات صحيحة وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في اليسرى. ثم ذكر باب آخر وباب ما جاء في الجلاجل، قال باب ما جاء في الجلاجل. ثم ذكر رواية أن عامر ابن عبد الله قال أن مولاة لهم ذهبت، أن عامر بن عبد الله بن الزبير قال أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي رجليها قال أجراس، فقطع عمر ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مع كل جرس شيطانا، قال إن مع كل جرس شيطانا. كذلك أيضا في رواية عن بنانة مولاة عبد الرحمن ابن حيان الأنصاري عن عائشة قالت بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتنا، فقالت لا تدخلنها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها، وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس، لا تدخل الملائكة بيتا فيه درس. وكذلك روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب وجرس أو جرس، يبقى قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. فعلى ذلك ذكر ما جاء في الجلاجل. الجلاجل ده هي أساسا يبقى نقول جرس يعلق في عنق الدابة أو قد يعلق في نعل الصبي أو يعلق مثلا في قدم المرأة من باب الزينة، ويبقى دي كلها أساسا من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكر عمرو بن عبد الله بن الزبير أن مولاة له ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجليها أجراس، يبقى زي ما يضع كده مثلا بيبقى فيه نعل للطفل في الأجراس الصغيرة دي، دي الجلاجل دي، أو إن إحنا بنجد كده بيضع طوق في عنق البهيمة ولها أجراس، لها أجراس بحيث إن هي لما تسير يبقى لها أجراس. والجرس أساسا يبقى ارتطام، يبقى ارتطام المعدن بالمعدن كده، يبقى نقول حديد بالحديد أو غير ذلك، ده الجرسان أساسا يعني. فقالوا في رجلي أجراس فقطعها عمر، قطع عمر. يبقى في بعض الأحيان بيفعلوا النعل ده نعل الصبي بيبقى فيه جرس أو اثنين صغير، وأن بحيث لو صار الطفل يبقى أمه تسمع الجرس تعلم وتحدد موقع ذلك الولد. فعلى ذلك هذه طبعا بيت لا تدخل الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقطعه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مع كل جرس شيطانا، يبقى إن مع كل جرس شيطانا، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الثانية قالت منانا عن مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية وعلى جلاجل يصوتن، نقول نتيجة المشي والحركة يبقى بتصدر الصوت من هذه الجلاجل، فقال لا تدخلنها علي إلا أن تقطع جلاجلها. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل ملائكة بيتا فيه جرس، لا تدخل ملائكة بيتا فيه جرس. يبقى الجرس ده من أي مادة صنع؟ صنع من نحاس، صنع من حديد، صنع من ذهب، من فضة، يبقى ده الجرس ممنوع، لأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب أو جرس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه جرس، فيه جرس. يبقى سواء اللي هو حيعلق في عنق نقول دابة أو حيبقى في نعل الصبي أو نقول عبارة عن جرسان وخلاخل كده بها الجلاجل دي تعلق المرأة في قدميها يعني كصورة من صور الزينة، يبقى هذا الجرس قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه جرس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، باب جاء في ربط الأسنان بالذهب، قال باب في ربط الأسنان بالذهب. ثم ذكر عن عرفجة ابن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. يبقى الذهب ممنوع على الرجال، الذهب ممنوع على الرجال، ولكن قد تدعو الضرورة إلى استعمال الرجل للذهب، كهذه الحالة التي يذكرها أبو داود رحمه الله أن عرفجة ابن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، ودي كان أيام الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق، يبقى اتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، نقول إن هي أساسا ما صلحتش طرأ عليها الفساد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، فاتخذ أنفا من ذهب. يبقى دي كلها أمور جائزة طالما دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك. لذلك يعلق الإمام الخطابي رحمه الله يقول في استباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة، قال كربت الأسنان به وما جرى مجراه مما لا يجري غيره فيه مجراه. كلام ده هو يعني لو لم يصلح إلا الذهب، يبقى ربط الأسنان بالذهب، الكلام ده لو كان لا يصلح في ربط الأسنان إلا الذهب، لو كانت تصلح الفضة يبقى تستعمل الفضة. لكن يقول في هذه المعدن الوحيد الذي ممكن يستعمل في ذلك بلا ضرر هو الذهب. يبقى في الحالة دي يبقى جواز استعمال الذهب في ربط الأسنان أو في أمثال هذه الأفعال التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، طالما دعت الحاجة والضرورة لذلك وليس هناك ما يقوم مقام الذهب في هذا الأمر. يبقى كأن الذهب ده احنا هنأتي له يعني إن لم يصلح أي شيء آخر، يبقى ده عند الضرورة والحاجة، وهي الضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم من القاعدة الشرعية. فعلى ذلك قال لما اتخذ الأنف من الورق أنتن عليه، فعند ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. يبقى الكلام ده هينطبق قلنا كذلك على ربط الأسنان. ربط الأسنان يبقى إن احتاجنا إلى ذلك ولم يكن هناك ما يقوم مقام الذهب في هذا الأمر، يبقى الذهب ده آخر ما نستعمله، إن لم يصلح إلا الذهب، إن لم يصلح إلا الذهب. وقلنا أن ذلك الأمر نقول مبناه على أن الضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما جاء في الذهب للنساء. قال باب ما جاء في الذهب للنساء، وهذه الترجمة آخر التراجم التي ترجم بها أبو داود رحمه الله تحت كتاب الخاتم. قال باب ما جاء في الذهب للنساء. ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له، فإذا فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي. تقول عائشة رضي الله عنها قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي. قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص بنت ابنتي زينب فقال تحلي بهذا يا بني. يبقى فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أصابعه أو بعود معرضا عنه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص بنت ابنتي زينب، أمامة بنت زينب رضي الله عنها، فقالت تحلي بهذا يا بنية. يبقى جواز أن تتحلى المرأة بالذهب بناء على هذه الرواية، في دليل على أن الذهب مباح للنساء. ثم ذكر روايات أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. يبقى هذه الرواية التي تذكرها أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار قال فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. يبقى الرواية هي بتتكلم على حرمة استعمال الذهب حتى على النساء، حتى على النساء. نحب أن يحلق حبيبه يبقى الزوجة أو ابنته يبقى المحبب إلى قلبه، فلو أعطاه يبقى حلق حلقة من ذهب يبقى دي حلقة من نار، يطوق طوق من ذهب يبقى هذه طوق من نار، يصور أيضا من سورة من ذهب يبقى هذا سوار من نار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. يبقى كأن الرواية بتتكلم عن حرمة الذهب بالنسبة للمرأة. طبعا نقول أن أبا داود رحمه الله من فقه أنه صدر هذه الترجمة بالرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم من ذهب دفعه إلى أمامة بنت زينب رضي الله عنها وقال تحلي بهذا يا بني، فلو كان حراما ما دفعه إلى ابن زينب إلى أمامة بنت زينب رضي الله عنها، فدل ذلك على إيه؟ الذهب حلال، حلال للنساء دون الرجال. الروايات الأخرى بتبين حرمة الذهب على الرجال والنساء، على الرجال والنساء، وهو أن الفضة هو المسموح بها فقط دون الذهب، وبالتالي حب أن يحلق حبيبه، يبقى هو الزوجة أو مثلا الأم أو مثلا البنت، يبقى نقول لأنه هو ذل بيستعملوا الذهب، وبالتالي قال يبقى ده حلقة من النار، ده طوق من النار، دي يعني سوار من النار. كذلك أيضا في رواية عن ربعي ابن حراش عن امرأتي عن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، أما لكنا في الفضة ما تحلين به؟ أما إنه ليس منكن امرأة تحل ذهبا تظهره إلا عذبت به، كذلك أيضا في رواية أن أسماء بنت يزيد ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة. ولكن قال المحقق عن الرواية، هذه الرواية والتي السابقة، أنها ضعيفة. آخر هذه الروايات التي يذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا. يقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا. فهناك روايات دلت هذه الروايات على حرمة أيضا استعمال الذهب على النساء، حرمة استعمال الذهب على النساء. وبالتالي لكن قلنا أن الرواية التي صدر بها أبو داود رحمه الله هذه الترجمة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ذلك الختم من الذهب إلى أمامة بنت زينب رضي الله عنها وقال: تحلي بهذا يا بني. فدل ذلك على إباحة الذهب للنساء. وكذلك أيضا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الذهب باليمين والحرير بالشمال، أو أخذ الحرير باليمين والذهب بالشمال، ثم قال: هذا حرام على ذكور أمتي، هذا حرام على ذكور أمتي. يبقى معنى كده إباحة الذهب بالنسبة للنساء، إباحة الذهب بالنسبة للنساء. أما هذه الروايات التي تكلم عن أنه من أخذ حلقة من ذهب وكأنه يعني حلق حبيبه بحلقة من نار أو طوقه بطوق من نار أو بسوار من نار، فالعلماء يوجهون هذه الروايات، قالوا إما أن هذا الأمر كان في الزمان الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب، يبقى هل ده لعله كان في بداية الإسلام وبعد كده أتت الروايات الناسخة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الذهب للنساء دون الرجال. وقالوا التوجيه الثاني أيضا أن هذا الوعيد إنما جاء في من لا يؤدي زكاة الذهب دون من أداها. قالوا بالكلام ده الوعيد على أن من الممكن أن الإنسان يغفل أن هناك زكاة على الحلي، فقد يصل الذهب الذي تتحلى به المرأة نصاب الزكاة ولا تقوم بدفعها، فعند ذلك هذه حلقة من نار، تبقى حلقة من نار. قلنا لأن الإنسان لو وصل إليه المال النصاب ثم تغافل أو تكاسل عن دفع الزكاة فإنه يعذب بها يوم القيامة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بالروايات التي وردت في حرمة الذهب على المرأة أو أن هي هتعذب بذلك، يبقى قالوا أن الكلام ده هو كان ممكن يكون في بداية الزمان، وبالتالي وردت الروايات الناسخة دي صورة. ويتأول أيضا أن هذا الوعيد إنما جاء في من لا يؤدي زكاة الذهب دون من أداها، يبقى زي بالضبط قلنا أي زكاة المال وزكاة الإبل والأنعام كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من كان عنده مال وصل النصاب ولم يؤد عنه الزكاة، يبقى هذا المال إن كان ذهب أو فضة أو أنعام يبقى حنقول إن هي أساسا ذهب والفضة هيحول إلى الصفائح تقوى بها الجباء والجنوب والظهور كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولو كانت من الأنعام يبقى حتظهر في أعظم صورة وتطأ بأظلافها وحوافرها، يعني ذلك الذي لم يخرج الزكاة. نقول كلما يعني مرت علي عادت الأولى علي مرة ثانية إلى أن ينتهي الحساب، إلى أن ينتهي يعني حساب القوم يوم القيامة. يبقى ده الوعيد، يبقى في من لم يؤدي الزكاة، وده في من لم يؤدي زكاة الذهب. كلام ده طبعا إن وصل إلى النصاب، إن وصل إلى النصاب. أما إن كان دون حد النصاب فعلى ذلك لا زكاة في ذلك المال. يبقى لو إنسان عنده مال لم يبلغ النصاب، يبقى لم يبلغ النصاب، يبقى على ذلك إلا لم يؤدي زكاة نقول وليس عليه زكاة. يبقى الزكاة عشان تجب على المال لازم يصل النصاب ويحول عليه الحول. إن حال عليه الحول وكان قد وصل النصاب يبقى إن لم يخرج الزكاة المفروضة في ذلك المال هتحول يوم القيامة إلى صفائح ذهب وفضة ويعذب بها ذلك الإنسان. وإن كانت من الأنعام يبقى حتطأ ذلك الإنسان، حتطأ الإنسان يوم القيامة يعذب في ذلك حتى ينتهي ربنا سبحانه وتعالى من الفصل بين العباد. وهذا هو الكنز، هذا ما كنزتم لأنفسكم. وبينا أن الكنز يطلق على المال الذي لم نخرج منه الزكاة، أما المال الذي أخرج منه الزكاة فهذا ليس بكنز كما بينا قبل ذلك من كلام الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي ده خلاصة الأمر. يبقى أن إما أن كان ده في أول الزمان وأتت الروايات النسيخة بإباحة الذهب بالنسبة للنساء، أو أن هو يؤول على أن هذا الذهب وصل إلى حد النصاب والمرأة لم تخرج زكاة ذلك الذهب فهتعذب بها يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيضا ختم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة برواية عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار. قلنا طبعا جلود النمور والسباع ممنوع أن يفترس الرجل جلود النمور والسباع، وقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عن لبس الذهب إلا مقطعا، يبقى عن لبس الذهب إلا مقطعا، يبقى ده الكلام ده موجه إلى النساء لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب إلا مقطعا. قالوا إلا مقطعا يبقى أنه هو بيجعل منه الحلقة والقرط والخاتم للنساء وهكذا. قال ده المقصود به المقطع، المقطع يبقى أنه هو مشكل على صورة حلي المرأة. يبقى إن كان مثلا خاتم، إذا كان يبقى حلقة، إذا كان يعني سويرة، إذا كان نقول قرد، يبقى أي صورة هذه الصور. قال ده هو ده المقطع، هذا هو المقطع، وده قالوا أنه هو يسير ولكن يكره منه الكثير، يكره منه الكثير، فالكثير هو عادة أهل الصرف والخيلاء والتكبر. ولكن كما بينا أن المرأة لو حاز ذلك الذهب وبلغ النصاب فمتى حال عليه الحول فلو أخرجت منه الزكاة هذا ليس بكنز. وطبعا معلوم خلاف العلماء في بالنسبة لزكاة حلي المرأة، هل يخرج عليها نخرج عليها زكاة أو لا، فعلى ذلك بينا هذا الكلام قبل ذلك. ولكن نقول أن بالنسبة للمرأة لو حاز ذلك الذهب وبلغ النصاب فنقول الأحوط أن تخرج المرأة يعني الزكاة على ذلك الذهب طالما بلغ النصاب وحال عليه الحول. هذا آخر كتاب الخاتم. ثم بيفتتح أبو داود رحمه الله كتاب آخر قال بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الفتن والملاحم، قال أول كتاب الفتن والملاحم. وافتتح هذا الكتاب بباب، باب ذكر الفتن ودلائلها، قال باب ذكر الفتن ودلائلها. وذكر في رواية عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قال علمه أصحابي هؤلاء وأن لا يكون منه شيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. يذكرنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم فما ترك شيئا يكون في مقام ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تكلم عن كل الفتن والملاحم وأشارة الساعة إلى قيام الساعة، يبقى أشارات الساعة إلى قيام الساعة، نبأ بما سيحدث إلى قيام الساعة كما ذكر ذلك حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه كما يقول حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبالتالي بكل هذه الأمور نقول السنة أرشدت إلى ذلك، وأرشدت أيضا إلى كيفية التعامل مع هذه الفتن وكذلك هذه الأمور متى ظهرت. إذا أشارت الساعة كيف نتعامل، كيف نراها، الفتن أيضا التي تحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم قيام الساعة كيف نتعامل معها. وهذا ما سوف نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هو كان بيقول فيه كده ولا بارك الله يقول بهذا الكلام حرمة الذهب المحلق، وهو كان من ضمن الكلام ده لكن الراجح اللي هو بيذكره العلماء إما أن الناس تجاه بعد كده وكان ذاك الأول، أو أن هو التأويل أن هذا في من لم تؤدي عنه زكاة. هل هناك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق القرآن يوم الجمعة قبل الصلاة؟ نهى عن حلق العلم بصفة عامة يوم الجمعة حتى نتهيأ لاستعمال للاستماع إلى الوعظ من الخطيب، يبقى نتهيأ إحنا ليوم الجمعة. أما هذه الحلق فقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا عشان نتهيأ لاستعمال الوعظ من الإمام ونستعد لاستقبال الخطبة. عليكم السلام ورحمة الله. رجل حاصل على دبلوم تجارة سنة كذا ولم يعمل حتى الآن إلا في بعض المحلات التجارية، حتى جاء إلي رجل وقال نساعدك بالوظيفة في شركة كذا وكذا مقابل مبلغ مادي يصل إلى كذا أو يزيد، ما فعل رجل؟ يعني لعن الله الراشي والمرتشي، هذه رشاوي برضو، هذه رشاوي. هو يعمل، مش شرط ان انا لازم اتكسب من خلال وظيفة حكومية، شرط ان انا اتكسب من خلال وظيفة حكومية، لكن نبعد عن هذا الامر، نبعد عن هذا الامر، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونكثر من الاستغفار. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم انهارا. اعلم كده ان يعني الرزق يجلب مع الاستغفار والتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب. قضية الرزق دي لازم تكون قضية يقينية داخل القلوب، وأن الله سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون. احنا كأن رزق الإنسان حيكون في الشركة الفلانية، يقول لا يعني تعمل وتتكسب وربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في ذلك المال، حيبارك لك في هذا المال. لكن ده طريق الرشاوي كلها، قد دي كلها طرق الرشاوي، فاحنا نبعد عن ذلك، نبعد عن ذلك. ومش شرط قلنا يعني مش هنجد العيش إلا في وظيفة حكومية، نعمل ونتكسب وربنا سبحانه وتعالى يعني سيفتح عليك، ولكن عليك بالتزام التقوى، التزام التقوى، ان التقى الله يجعل له مخرجا ارزقه من حيث لا تحتسب. وايضا نكثر من الاستغفار، نكثر من الاستغفار، ما بنستعملش الاستغفار كده كتجربه هنجرب، ده نقول ده عقيده يقين، الله عز وجل والرزاق ذو القوه المتين سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وبالتالي يعني نقول بالاستغفار تطلب الدنيا والآخرة، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عليك السلام. إذا احترق منزل نصارى الجار أو محل تجاري هذا أفعل أصاب هذه الأيام، إن النصارى في هذه الأيام يقتلون، طالما أنه ده نصراني ما أظهرش اللي أنت بتقوله ده، تعاونه يعني تعاونه اللي هي حق أساسا، يعني أنت مش هسيبه يحترق، هسيبه يحترق، تساعده يعني تساعده وتعينه، وبالتالي انت لو هو عشان ومعناش غير ماء الوضوء هنبذل له الماء، يعني طالما لم يكن ايه محارب، طالما لم يكن محارب. تقولش هما بيفعلوا كذا ولا تزر وزيرة وزر اخرى، ده ما بيفعلش، يبقى لو بيفعل حاجة لكن ده ما بيفعلش، فعلى ذلك انت تؤدي له ذلك الحق وتعينه، ودخلت بغية الجنة في شربة ماء سقطها الى الكلب، وبالتالي في الحالة دي ده كلب أو حيوان قدمت له الماء فشكر الله عز وجل ذلك الصنيع. يبقى نصراني له حق عليك، لو جار ليه حق، ومن حقه أيضا أنك أنت تدعوه إلى الإسلام، حقه أنك أنت تدعوه إلى الإسلام، وبالتالي أنت هتساعده، تساعده طبعا، احترق المنزل سيبه لغاية لما احترق يعني تعينه، ونقول لو كان محله تجاري والمنزل تعينه، وبالتالي أنك أنت أيضا تذكره بالرب سبحانه وتعالى، وفرصة أنك أنت تنشئ العلاقة التي بها توجهه إلى الدين وتعلمه أن الإسلام بيوجب علينا معاونة الجار أو غير ذلك، مداخل كثيرة ممكن أنت تدخل من خلالها. في حالة عدم وجود الماء أو التراب كغرفة أرضياتها ببلاط أو سيراميك، هل يصح التأمم بالضرب على البلاط؟ ما هي الصلاة التي يمكن أن تصلى بعد الفجر أو العصر وهذا الوقت الممنوع فيه منعا باتا؟ صلاة أي صلاة؟ في حالة عدم وجود الماء أو التراب كغرفة أرضياتها ببلاط أو سيراميك، يعني ده يعني احنا حنقوله يعني زي واحد محبوس أحسن، يعني غرفة أرضيتها من البلاط والسيراميك، يبقى ده حاله كده قاعد في البلاط والسيراميك ومشلول بقى، يعني هو معهوش ماء أو تراب هنا، ما لو كان بيسرع أقدام هنقوله روح اتوضى شوف المية فين أو هات التراب يعني، لكن هو نقوله محبوس يعني عشان تبان الصورة أكتر، يبقى واحد محبوس في زنزانة لهو منع عنه الماء ومفيش تراب، مفيش تراب، هي كلها أرضية كده يعني مفيش تراب، ماذا يفعل؟ يبقى حيصلي على حاله، هذا فاقد طهورين، قلنا أن فاقد طهورين يصلي على حاله، فاقد طهورين يصلي على حاله. يعني صحة التيمم والضرب على البلاط؟ لا، طالما في يعني المفترض ان احنا بنتيمم من شيء لغبار يتصاعد منه غبار، لكن ده ممكن في الحالة دي فاقد الطهورين، يبقى فاقد الطهورين، لان التراب يبقى اللي هو اساسا شيء بنضرب عليه لازم يكون له غبار يعلق باليد، يعلق باليد، وده اللي احنا اساسا بنتيمم من خلاله. فان فاقد الماء والتراب يبقى في الحالة يصلي على حاله، وده فاقد الطهورين. ما صلاة ممكن تصلى بعد الفجر أو العصر والوقت الممنوع فيه منعا باتا؟ صلاة أي صلاة. بالنسبة للفرائض ما فيش وقت ممنوع، بالنسبة للفرائض ما فيش وقت ممنوع، يبقى حتى في رواية عقبة ابن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ساعات أن نصلي فينا أو نقبل فينا موتانا، يبقى دي أصلا في غير الفرائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة نسيها فليصليها متى ذكرها، من نام عن صلاة النسيان فليصلي متى ذكرها. يبقى لو واحد قام كده وقت الشروق يبقى يصلي الفجر، نقول نام مثلا عن العصر وقام وقت المغرب يبقى وقت الغروب يصلي، يصلي ويكفي كده ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، مع أنه هيصلي كده في وقت التحريم أساسا، يبقى لأن في رواية عقبة بن عامر وحين تتضيف الشمس الغروب، يبقى قبل الغروب كده بربع ساعة وده وقت المحرم، ولكن مع ذلك قال من صلى يعني من العصر ركعة، من أدرك العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، تخيل كده يبقى هو صلى ركعة ودخل وقت المغرب، يبقى صلى قبله قبل دخول الوقت وقت التحريم، يبقى ده دلالة ان الكلام ده بالنسبة لأوقات التحريم والكراهة، ده بالنسبة لصلاة النوافل، أما الفرائض فيصليها متى ذكرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، ولا صلاة بعد الفجر حتى شروق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس. بيحملها العلماء على النافلة المطلقة، بيحملها العلماء أو جانب العلماء يحملون ذلك على النافلة المطلقة، يحملوا الكلام ده على النافلة المطلقة. أما النافلة المسببة يبقى زي الإنسان صلى العصر مثلا في مسجد وأتى لمسجد آخر يتقابل مثلا مع إنسان أو هيحفظ قرآن مثلا، لما يدخل المسجد الثاني ده عنده صلى العصر أهو يبقى يصلي تحية المسجد، يبقى دي صلاة مسببة، اتوضى كده يبقى سنة صلاة مسببة، عايز يصلي استخارة صلاة مسببة وهكذا، يبقى الصلاة المسببة يبقى نقول ما فيش فيها منع بالنسبة لمن صلى لصلاة بعد الفجر حتى شروق الشمس وصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، يبقى دي أساسا الصلاة المسببة، يبقى يصلي النافلة المسببة. الكلام كله على النافلة المطلقة، بعض المنع والبعض قال لا يمنع من ذلك، لا يمنع من ذلك الأمر. وفي رواية عقبة بن عامر منع من النافلة المطلقة، أما النافلة المسببة فلا منع منها، فلا منع منها، وبرضك هو في خلاف بين العلماء العلماء في ذلك الأمر. وبالتالي قال العلماء لا تدخل في الوقت الذي اختلف فيه العلماء، خشش في الوقت ده اللي اختلف فيه العلماء. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال لو دخل قبل الغروب، قال يعني يكون في الذكر قائما ولا يجلس حتى يعني يدخل المغرب. قلنا لأن طبعا أننا قال لو صلى وقع في المحظور، يبقى لأن دي من الساعات التي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، ولو جلس وقع في المحظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. يبقى لذلك الشافعي رحمه الله يرى أنه لو دخل في الوقت ده يبقى خروجا من الخلاف، قال يخليه قائم كده ويظل في الذكر لغاية دخول المغرب، يبقى ما يجلسش عشان ما يخالفش وما يصليش عشان برضك ما يقعش في المخالفة، فالأحوط كده. وبالتالي قال العلماء ما تحاولش تدخل في الوقت اللي فيه خلاف بالعلماء، يعني حاول تخش قبلها أو بعدها عشان أنت أساسا ما تكونش في الوقت الذي اختلف فيه العلماء. هل هناك نهي عن نزول البحر بعد الغروب؟ أنا عن نفسي حقا لم أسمع، لكن كل ما في الأمر في مسألة الغروب فقد نهى النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك الصبيان والمواشي، لأن وقت الغروب ده هو الوقت الذي تنبعث فيه الشياطين، هذا الوقت الذي تنبعث فيه الشياطين كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإذا يبقى عمت الليل فأطلقوهم. يبقى اللي هو الساعة اللي ما بين المغرب والعشاء هذه الساعة التي تنبعث فيها الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الجائز فعله في غير الشهر الحرام وغير جائز فعله في الشهر الحرام؟ وهل صيد السمك وقال ما هو الجائز فعله في غير الشهر الحرام وغير جائز، يعني ما يعني هو لو في مسألة هو يقولها أساسا، وهل صيد السمك قد الحشرات جائز فيه؟ هو مين اللي منع يعني؟ مين اللي منع صيد السمك؟ مين اللي منع من ما ناكلش السمك أو نصطادش السمك في الشهر الحرام؟ يعني لو كان هو أرى الكلام ده في مكان يقول لنا عليه، يعني إيه اللي منع بقى من قتل الحشرات في الشهر الحرام؟ يبقى الحرم حاجة، يعني الشهر يعني الحرم حاجة، والإحرام يعني في حال الإحرام، يبقى ده في حال الإحرام. حتى في حال الإحرام صيد البحر إيه يعني مباح مرخص فيه، ممنوع صيد البر أساسا، ويبقى البلد الحرام يبقى كمكة أو المدينة يبقى بيحرم على الإنسان يبقى الصيد فيها أو غير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأشهر الحرام يبقى ما فيش شيء فيها، يعني زي صيد سمك أو قتل حشرات فاش حاجة، ما فيش حاجة وردت يعني، فهو مش عارف متلبس عليه في إيه يعني. عندنا في المطعم كاسيت، ويقوم صاحب المطعم بتشغيله في مقصد بالأغاني، لو قمت بتخريب هذا فأنت امشي من هناك، أنت تمشي من هناك، إن لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت عنه. ما تقولش بقى نخرب ومخربش، أنت تمشي من المكان ده. امرأة ترضع ابنها عمره سنة وهي حامل الآن، هل تم رضاع ابنها أم تتوقف؟ ترضع مش حرج يعني، ويتأثرش يعني. احنا قلنا عن الغيلة انها نفسها عن الغيلة ثم رأى أن ايه الروم يفعلون ذلك ولم يتأثر ولا. هل لبس الخاتم سنة أم هو لعلة؟ ايه العلة؟ ايه العلة اللي فيه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة، وكذلك عبد الله بن عمر كان يلبس الخاتم، وغير عبد الله بن عمر كان يلبس الخاتم. تركيب سنة ذهب هناك يعني، هو احنا قلنا يعني تركيب السنة دوت ما بتتركب من شيء تاني غير الذهب، دي بيتاخدوها زينة كده، لكن من غير الذهب يتركب الاسنان يعني، ده الكلام ده ربط الاسنان ب يعني سلك الذهب. ده الكلام ده احتاجنا ربط الأسنان، وما كانش عندنا يعني معدن يعني ممكن نربط به الأسنان إلا ذلك. لكن ألبس سنة ذهب لا، يعني الأسنان طبعا بتصنع من مواد تانية ومواد صالحة تماما يعني، فنبعد عن الذهب، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.